إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة هذا الحديث عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الإنسان قال: لا تكونوا إماعة، نقول تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، لكن وطنوا أنفسكم على أنهم إذا أحسنوا أن تحسنوا، وإذا ظلموا أن لا يحسن منكم الظلم، إنما يحسن منكم الإحسان. فقوله لا يكون أحدكم إماعة يعني أنه تابع لغيره، تابع لغيره، ليس له يعني طريقة صحيحة وليس له منهج صحيح، وإنما هو مع من يستجره ويعني يستهيه على أي شيء يريده، فهو يكون مع كل أحد، يكون مع كل ناعق، يكون مع كل ناعق، ونهايته أنه يكون مع الأخير، لأنه إذا جاء واحد كان معه ثم إذا جاء آخر بالعكس صار معه وهكذا، فتكون نهايته أنه مع الأخير. وما كان قبل ذلك لأنه قد ترك، لأنه مع كل من يستهويه. هذا هو الإمعة الذي يكون تابعا لغيره، تابعا لغيره، ليس عنده ثبات وليس عنده استقرار، وإنما يميل يعني مع ما يسعد ماله ويطير مع الرياح، ليس له ثبات وليس له استقرار. قال: تقولون أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، المقصود من الترجمة قوله أنه أحسن أن أحسن أحسننا، لأن فيه الإحسان، والمعنى أن الإحسان يكون مع الإحسان دائما ولا يكون مع الظلم، فهو مع الإحسان المحسن إليه ومع الإحسان يعني إذا ظلم، يعني يقابل السيئة بالحسنة ويجزي بالسيئة في إحسانة، كما مر في الحديث الذي قبل هذا أن الإنسان يحسن إلى من أحسن إليه وإلى من أساء إليه، وهذه المعاملة الطيبة التي نتائجها عظيمة وعاقبتها حميدة. إن أحسنوا أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم يعني هيئوا أنفسكم وعودوها على أنهم أن تكون مع من أحسن ولا تكون مع من أساء، أن تكونوا محسنين لا أن تكونوا مسيئين ظالمين. هذا هو شأن المؤمن أن يكون كذلك. والحديث في إسناده أبو هشام الرفاعي، أبو هشام الرفاعي وهو ليس القوي. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ليس بالقوي، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن فضيل هو بن غزوان ثقة صدوق أخرج أصحاب في ستة. عن الوليد بن عبد الله بن جمعي وهو صدوق يهل أخرج له خالد بن المفرد ومسلم وداود والترمذي والنسائي. عن أبي الطفيل، أبو الطفيل وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. عن حذيفة، عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أخرج أصحاب في ستة. يقول السائل: الإنسان الذي يتابع أهل البدع مع أنه غير متعلم هل هو ممن يسمى إمعة؟ الجاهل الذي يتابع عن جهل يعلم ويستنقذ، لأنه ابتلي بمن جره إلى سوءه ولا يعرف الخير ولا يميز السليم من غير السليم والصحيح من غير الصحيح، ومثل هذا يعلم، يعني كما أنه تبع أولئك لجهله، فعلى أهل السنة أن يدلوه على السنة وأن يعني يجذبوه إليها حتى يكون منهم.

وهي من المعاملة المزعي عليها في الإسلام. فالإنسان عنده مال ويريد أن يستفيد منه وعامل ما عنده مال وعنده قدرة على العمل فيستفيد هذا من هذا وهذا من هذا. فصاحب المال يعطي ماله للعامل ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها نصف ونصف أو ثلث وثلثين، هذا من أجل ماله وهذا من أجل عمله. أسلم والسلف لغة، أهل العراق عندهم السلف تعبير السلف، وأهل الحجاز عندهم تعبير السلف السلف. لكن الإنسان إذا أراد أن يميز هل السلف لأهل العراق أو السلم لأهل الحجاز أيهما، كيف يستطيع؟ يمكن أن يعرف ذلك بمعرفة الحديث قدم المدينة هم يسلفون، الحديث يسلفون والمدينة الحجاز، فإذن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. ولهذا في كتب الحنفية وكتب الحنابلة يعني يأتي باب السلم، يقولون باب السلم، ويعني هذا يقول القراءة يقول السلف، لكن الحديث نفسه هو الذي يعرف به التمييز بين هذه أو هذه. هذا المدينة هو مسلمون، يعني معناها بين المدينة هي يعني رواة الحجاز السلف غير السلف. وكذلك أيضا دخول مكة، دخل يعني من دخل مكة من كذا وخرج من كذا، من فتح وبضم، قال يعني عند الدخول في فتح، الدخول في فتح الفتح مفتوحة، والدخول يعني هو يكون على الفتح والضم لخلافه. فإذا يعرف من الكاف أن المكان الذي يحصل منه الدخول هو بفتح كاف، بفتح كاف، لأن الدخول يكون مع فتح، إذا فتح الباب الإنسان يدخل. فيعني أبوث هذه العلامات هي التي يعني يستطيع الإنسان أن يعني يميز بين يعني بينها. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه. والأشد بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائد، يعني هذا تأخر عن مكانه لأن ذكر الأشد يعني يناسب أن يكون بعد الحديث ذهب وليس بعد هذا الحديث، لأنه لا علاقة له بهذا الحديث، فإنما هو متعلق بالحديث السابق الذي هو الأشد، ذكر الأشد ويعني ثم سماه، فهو متأخر عن مكانه ومكانه قبل هذا الحديث. حرية أبو عيسى هذا الحديث حديث سالم سعد سعد رضي الله عنه أنه قال العجلة الأناس من الله، الأناس من الله والعجلة من الشيطان، الأناس من الله والعجلة من الشيطان، يعني من التأني فيه السلامة وهو يعني من الله، والعجلة هو من الشيطان وفيها الندامة. ولهذا يقولون يعني في كلام الناس في العجلة تأني السلامة هو في العجلة الندامة، تأني السلامة هو في العجلة الندامة. معلوم أن الاستعجال ويعني يحصل فيه يعني ندم، بخلاف التأني فإن صاحبه لا يندم لأنه يعني أقدم على بينة، بخلاف الإنسان الذي من أول وحدة يقدم ثم ما أسرع ما يندم. فأرى أبو عيسى هذا الحديث أن الأنات من الله وأن التأني من الله وأن العجلة من الشيطان، والحديث يسناده عبد المهيمن هذا الذي هو ضعيف. قال حدثنا أبو مصعب المدني هو صدوق غير أصحاب الكتب عن عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف الترمذي بن ماجه عن أبيه وهو

يقول الأخ: كيف تكون الأناة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحدر من قبض من مكان مرتفع؟ هذا غير هيئة المشي، يعني لا يكون يعني الإنسان يعني مستعجل استعجالا شديد، ولا يكون متباطئ، وإنما يكون متوسط. هذا من التوسط الذي هو فعله صلى الله عليه وسلم، فليس يركض يجري، وإنما يعني يمشي هذا المشي المعتدل المتوسط. وشقي السؤال وشان آخر هو كيف تقول أنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يعني الأناث هي التثبت في الأمور والتروي وعدم الاستعجال فيها حتى لا يحصل ندامة. وأما مسألة المشي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتدلا متوسطا في مشيه، فليس متباطئا فليس يجري ويركض. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.